ثم قال في الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، يعني لا لأجل طمع في دنيا ولا لمصلحة دنيوية ولا لوجاهة ولا لرياسة ولا طمع في مال أبدا، ولا أيضا لمجرد إلف وعادة. بعض الناس يحب غيره لأجل الانسجام والعادة والإلف، لا، اجعل محبتك لله وفي الله. ضابطها طاعة الله عز وجل، فمن كان لله أطوع كان أحب إليك، عربيا أعجميا، أبيضا أو أسودا، قبيحا أو حسنا، لا تلتفت إلى شيء، فقيرا أو غنيا، رفيعا أو وضيعا، المعول أنه أطوع لله عز وجل. ترى هذا الميزان هل نحن نعمل به؟ هل أنت تقرب من قربه الله وتباعد من باعده الله؟ امتحان. ما أسهله على اللسان وما أشقه في واقع الحال، فكم من تقي صالح مدفوع على الأبواب، وكم من فاسق تحفل به لطمع في أمر دنيا وتفرح بمجيئه إلى بيتك وتفتح له الأبواب مشرعة لمصلحة، وذاك البسيط المعدم لا تكاد تلتفت إليه. إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان وتتلذذ بهذا الطعم لذة لا نظير لها في ملذات هذه الحياة، فعليك أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. إذا قال قائل: كيف أعرف أنني أحب لله وأبغض لله؟ سؤال مهم. الجواب: إذا كنت تقيم النصيحة فأنت ممن يحب لله ويبغض لله. ما رأيته في صلاة الجماعة: يا فلان أين أنت؟ اتق الله. رأيته مثلا يرافق رفقة سيئة: يا فلان اتق الله، هذه رفقة سيئة. رأيته قد يقع في معاملات مشبوهة: فلان اتق الله، طيب كسبك ورزقك، أنت أخونا. فلان اتق الله، أين لباسك الطيب؟ لماذا عدلت إلى البنطال الضيق؟ فلان اتق الله، لماذا لا تأتي تطلب علما وتجتهد في تحصيل العلم؟ فلان اتق الله، لماذا تغتاب يا أخي؟ الغيبة من الكبائر. لماذا تستهزئ؟ من الكبائر. لماذا تسعى بالنميمة؟ اتق الله. أنت تحب لله وتبغض لله، تسر وتبرق أسارير وجهك إذا رأيت أخا يطيع الله، وتضيق وتحزن وتضطرب ويكتئب وجهك إذا رأيته يعصي الله. هل هذا الأمر نحس به ونشعر به؟ فأنت حجيج نفسك. إن كنت ذاك الرجل فبخ وحبذا، وإن كنت لست بذاك فأعد نظرا في الأمر، في أصدقائك، في جلسائك، تحب لله؟ ولذلك قد يبتلى هذا المحب الصادق بشيء من الوحشة والغربة، لا يلتفت، ربما ينصح بأسلوب طيب فيترفع عنه، وربما أيضا كانوا على مقربة منه فبدوا يجافونه ويبتعدون عنه. لا تضعف، أثبت إن كنت تحب لله وتبغض لله. أبدا سيجعل الله لك أنسا في قلبك وسرورا وفرحا. وإذا أنس العبد بربه فهل يحزن لأحد؟ الجواب: لا يمكن أبدا. فإذا ما خصمك هؤلاء لا تترك النصح: أحببتكم لله وأبغضكم لله، قربتكم لله وأبعدكم لله، وأطمع من وراء ذلك أن أنال أعلى المراتب، ومن جملتها أن تذوق حلاوة الإيمان، ومنها أيضا أن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها أن تنتظر ذاك النداء الإلهي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ما أكثرها اليوم وما أشقها يوم القيامة. إذ لا يمكن أن يقوم أحد إلا إذا أقامه الله. اليوم لو كان السؤال هل أنتم متحابون في الله؟ إيش يقول الكل؟ الحمد لله مشرك يا شيخ، كلنا أحبة في الله ولله. لكن يوم القيامة لا، يميز الله الصادق من الكاذب، وتنقلب كثير من المودة في هذه الحياة عداوات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أكمل عدو، قد كانوا أخلاء إلا المتقين. ولذلك تجد من طيب الحياة إذا كنت تعيش مع إخوانك الحب في الله، حياة طيبة، لا مصلحة ولا طمع ولا شيء. وإذا عشت على الأطماع الدنيوية وتعقد علاقاتك مع الوجهاء في ظنك وزعمك، لأن الميزان عندك ليس أكرمكم عند الله أتقاكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه لا تفكر فيها، إنما تفكر في من له وجاهة وتؤمل من ورائه مصلحة. فإياك كم يضيع عليك من الحسنات الطيبات ومن الطعم لهذه الحلاوة الطيبة التي يجدها المؤمن في قلبه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما أعظمها، الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، كلها لله، تصبح لله وتمسي لله وتبيت لله، هذا هو التوحيد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، قم يا بني منهم 7، قم أنت، بسم الله. إمام عادل، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، 3، بقي 4 يا بني. طيب اجلس، من يكمل؟ نعم أنا سأختار. قم يا عمر، خذ يا بني أنت جبس عن 3، هذه لك. طيب ولو كانت إجابتك على وجه التمام لأخذت هذه. طيب نعم، شاب نشأ في طاعة الله، 4 ذكرت، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إيش قال؟ هذا بس؟ اجلس، أعطوا عمر هذا. نعم من يكمل؟ قم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أين الشاهد؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث أيضا تفضل أن رجلا زار أخا له في قرية فأدرج الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي أزوره في الله. قال هل عندك من حاجة عنده تربها، يعني في مصلحة؟ أنت ماشي من قرية إلى أخرى، عندك مصلحة عنده؟ قال لا، إلا أنني أحبه في الله. قال أنا رسول الله إليك، الملك يقول أن الله أحبك كما أحببته فيه. انظروا يا أخي، شيء عظيم جدا، هل عندك من حاجة تربها؟ لا. من ذا الذي يخطو إلى إخوانه لله لا يريد شيئا؟ فتشت، نقبت، بحثت في خفايا النفس، هل هي لله هذه الزيارة؟ دع عنك حب أمور الدنيا ومصالح الدنيا التي تفتك بأواصر المحبة في الله، حتى تنقلب عداوات من أجل الدرهم والدينار. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. ولتعلم أن ما يفرق بين الأخوين المتحابين في الله هي الذنوب. قد جاء في الحديث يحسنه الألباني أنه ما فرق بين متحابين إلا بذنب يصيبه أحدهما. أرأيت ماذا تفعل الذنوب؟ حتى أواصر المحبة تقطعها. فليحرص العبد على أن تكون أخوته محاطة برعاية عظيمة، أن تكون لله، وأن تكون أيضا على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، فهي عبادة ولها نواقض، كما أن الصلاة والصيام والزكاة عبادات لها ما ينقضها. الأخوة إذا كانت لأجل دنيا وحطامها أخوة كاذبة. وإذا كانت أيضا مما يضعفها ويفسدها الآفات من سوء الظن يفتك بالأخوة، الكذب يفتك بالأخوة، الحسد يذهب بها، وكذلك أيضا وإفشاء السر يذهب بها، والغش والخداع يذهب بها، آفات، أمراض، أدواء. نقي قلبك من أجل أن تسلم أخوتك وتذوق طعم الإيمان. قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى هذا، هذه الخصلة العظيمة، أن تكره أن تعود إلى الكفر. قد كان الصحابة الكرام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، ثم أسلموا فعظم إسلامهم وكانوا خير الناس بعد الأنبياء، فكانوا يكرهون الكفر بعد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك كان من شرط عمرو بن العاص لما أسلم، قال: إنني أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي التي فعلتها. قال: وما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ وقد كانوا يخافون على أنفسهم أمر الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم أمر الجاهلية، خصلتان في أمته من أمور الجاهلية لا تدعها: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهكذا أيضا يعتب على أبي ذر لما أن عير بلالا بأمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد قال ربنا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنت اشتقمت الآن وحبب الله إلى قلبك الهدى، فهل تنظر إلى ذاك الماضي وتكرهه كما تكره أن تقذف في النار؟ وإن لم يكن كفرا، وبعضه ربما يكون كفرا، فمن الناس من كان يسب دين الله، أليس كذلك؟ ومن الناس من كان تاركا للصلاة، أليس كذلك؟ فهل أنت تكره تلكم الجاهلية الجهلاء كما تكره أن تقذف في النار؟ بعض الناس ربما يحن إلى أوقات المعصية وأوقات الجاهلية حنينا، وهذا يقدح في توبته، إذ التوبة هي الندم عما مضى، ندم يقطع القلب. حتى أن بعض الناس يقول: يا حسرة على أيام الجاهلية. أعوذ بالله، كيف تتحسر على أيام كان الشخص فيها يقترف الآثام والأوزار جهارا، وكان لا يركع لربه، وكان ربما يسب دينه، كيف تتحسر؟ ينبغي أنك تكره الرجوع إلى تلكم الأيام كما تكره أن تلقى في النار.